بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الإجماع والآثار فمن وجوه، أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية، يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس. ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع، فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازال شيخ الإسلام رحمه الله يورد الأدلة على تحريم التشبه بالكافرين في موافقتهم بأعيادهم ومشاركتهم فيها، فكان مما أورده من آخر ما أورده فيما سبق أن أعياد المشركين قد انقرضت عن التي كانت في الجاهلية، مع أن الناس كانوا قد اعتادوا عليها، وفقام النفوس عن الأمور المألوفة أمر يشق عليها، فلولا أن الشارع قد اتخذ منها موقفا صارما، وإلا فإن الناس يستمرون على ذلك ويحتفون بهذه الأعياد. وكان مما ذكره أيضا أن المسلمين كان يجاورهم في المدينة اليهود، وكان النصارى أيضا في نجران وفي الشام، ومع ذلك لم ينقل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم شاركوهم في شيء من مظاهر هذه الأعياد، مع أن الداعي إلى ذلك موجود. فهذا يدل على أن الشارع قد حسم هذه القضية وحرم ذلك تحريما أكيدا. وهنا يذكر هذا الدليل، وهو الوجه السادس مما يدل على منع هذا الأمر، أو الوجه السابع كيف؟ الذي قرأه الآن، الوجه السابع، نعم، صفحة كم تقرأ؟ 509. نعم، في أي وجه قرأت؟ وأما الإجماع والآثار فمن وجوه، أحد. الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، أما الإجماع والآثار، يعني الدالة على تحريم موافقتهم في أعيادهم، وجاب الأدلة من السنة فيما سبق، والآن يأتي بالأدلة من الإجماع والآثار. قال: ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية، يفعلون أعيادهم التي لهم، يعني بعد الفتوحات الإسلامية معلوم أن المشركين أو أن أهل الكتاب ومن في حكمهم، أعني المجوس، أنه يجوز أن يمكنهم المسلمون بحسب شروط الذمة أن يقيموا أعيادهم وأن يقيموا شعائر دينهم، ولكن الممنوع هو أن يظهروا ذلك أمام المسلمين. فهؤلاء الذين دخل المسلمون بلادهم وصاروا هم من أهل الذمة، لم يدخلوا في الإسلام، كانت لهم أعياد وكانوا يقيمونها، ولم ينقل أن المسلمين كانوا يشاركونهم في ذلك مع وجود المقتضي له. المقتضي هو تشوف النفوس الضعيفة إلى هذه المناسبات التي تكون مناسبة للعب والفرح والبهجة وما إلى ذلك، فلم يحصل شيء من هذا، فدل ذلك على أن الشارع قد حرمه. فهذا أمر لم يقع من أحد من المسلمين في عهد أحد من الخلفاء الراشدين، وذلك يدل على أن الأمة قد أجمعت على تحريم هذا في مختلف الأمصار شرقا وغربا، لم يحصل شيء من هذه الموافقة لهم والمشاركة في أعيادهم، فدل على أن المسألة واضحة وأنه متفق عليها، لا في الشام ولا في العراق ولا في غير ذلك مع سعة الفتوحات الإسلامية. الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله تعالى عنه التي اتفقت عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا الشعانين والبعوث. فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على من الشعانين عرفنا هو عيد يكون في يوم الأحد السابق لعيد الفصح، ويكون لإقامة ذكرى دخول المسيح عليه الصلاة والسلام بيت المقدس، يخرجون بمظاهر معينة يحملون السعف وما إلى ذلك. والشعانين والباعوث هو عيد لهم يخرجون فيه، يجتمعون في مكان واحد مثل ما يخرج المسلمون في بعض مناسباتهم كخروجهم لصلاة العيد، فيخرجون بهذه الطريقة. فكان من شروط أهل الذمة أنهم لا يظهرون شعائرهم وأعيادهم، ولم ينقل عن أحد ممن يعتد به أنه رخص لهم في هذا. جميع الصحابة الذين انتشروا في الأمصار وحكموها كانوا يمنعونهم من هذه الأشياء، وشروط عمر رضي الله تعالى عنه كتب بها إلى أمرائه وإلى مختلف البلاد التي كانت تحت حكم المسلمين وفيها علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانتشرت وعرفت وذاعت، ولم ينقل عن أحد أنه اعترض عليها أو خالف فيها، فدل ذلك على أنه من قبيل الإجماع الذي يقال له الإجماع السكوتي، أقروا بذلك ووافقوه. فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وذلك أن إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد، إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه. الثالث ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله ابن دينار قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. نعم، لاحظ هنا قال إياكم ورطانة الأعاجم، ورطانة الأعاجم المقصود بها التكلم بالأعجمية، وقالوا لها رطانة بالفتح، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم، وهذا هو الشاهد. فالدخول على الكنائس لا شيء فيه، وكان من شروط عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الذمة أن لا يمنعوا أحدا من المسلمين اجتاز بكنائسهم، احتاج أن يأوي إليها، أنهم لا يمنعونه من ذلك، له أن يدخل فيها ويبات فيها ويأكل وما إلى هذا. وتعرفون كلام الفقهاء في حكم الصلاة في الكنيسة أنه يجوز لكن لا يصلي إلى التصاوير إن كان فيها تصاوير، لا يصلي في هذا المكان الذي فيه تماثيل وتصاوير. أما أصل الصلاة في الكنيسة فإنه جائز. طبعا يبقى النظر في بعض الجوانب وفي بعض المفاسد، لا سيما في هذا العصر الذي صار النصارى يبنون فيه الكنائس في بلاد المسلمين ويعملون جاهدين على تنصير المسلمين. فمثل هذا إذا دخل المسلم لا سيما من يقتدى به في الكنيسة لربما ينكسر الحاجز الذي في نفوس كثير من الناس والهيبة من دخول هذه الكنائس. فقد يمنع الشيء مع أنه جائز في أصله، يمنع لمفسدة تترتب عليه لهذه العلة، لا أنه في أصله من المحرمات. فالآن الذين يقولون نذهب إلى كنائسهم للفرجة مثلا، نقول لهم لا تذهبون ولا تدخلون هذه الكنائس لئلا يراكم الناس، ثم بعد ذلك يهون عليهم دخول هذه الكنائس. فالمنهي هنا الذي ذكره وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم، بهذا القيد في يوم عيدهم، لأنه مشاركة لهم في هذا العيد. وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. أي فإن السخطة أو فإن السخطة يتنزل عليهم كما في الرواية الأخرى السخط. فإذا دخل معهم الإنسان في مثل هذه المقامات التي يعصى الله عز وجل فيها بهذا الإحداث في الدين، فإن ذلك يؤذن بمشاركتهم في سخط الله عز وجل. يقول هنا: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. تشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم. النيروز والمهرجان هذه كلمات فارسية في أصلها، وهي من أعياد الفرس. والمقصود بهذا المهرجان بكسر الميم هي مكونة من كلمتين باللغة الفارسية، مهر وجان، يعني روح الشمس أو حياة الشمس، هذا أصل الكلمة. والمقصود به الاحتفاء بأول يوم في السنة الشمسية، كأنه عيد الشمس أو روح الشمس أو الاحتفاء بالشمس، احتفاء بأول يوم في السنة الشمسية، هذا المهرجان. فهي كلمة فارسية مركبة مكونة من كلمتين. نعم، فالكلمة الأولى هي الشمس، والكلمة الثانية هي بمعنى حياة أو روح أو شيء من هذا القبيل، قريب من هذا المعنى، كأنهم يحتفلون بحياة الشمس أو بروح الشمس في أول يوم في السنة الشمسية. ثم صار يستعمل هذا بما هو أوسع من ذلك، صار يستعمل في عموم الاحتفالات التي تقام ويشارك الناس فيها، فيقال مهرجان يعني احتفال، صار ذلك معربا يستعمل معبرا به عن الاحتفالات، وإلا فهذا أصل الكلمة. وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. أي أنه أقام في بلادهم، ساكنهم وشاركهم في أعيادهم في نيروزهم ومهرجانهم، فمثل هذا يحشر معهم لأن ظاهره أنه موافق لهم ومحب لهم، ومن أحب قوما حشر معهم. وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لابن أبي مريم: أنبأنا نافع بن يزيد، سمع سلمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث، سمع سعيد بن سلمة، سمع أبانا، سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة حدث. على كل حال، هذا الأمر كما مضى في درس الأصول وفي بعض المناسبات في غيره، أن مثل هذا الأمر المطلق يحمل على أعم معانيه. اجتنبوا أعياد المشركين، اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، اجتنبوه معناها لا تشاركوا فيه أدنى مشاركة، لا بالحضور وتكثير السواد والفرجة، ولا بإقامته والمشاركة معهم فيه، أو بإعطائهم أي تسهيلات لإقامة هذه الاحتفالات، فهذا كله من مشاركتهم في عيدهم. وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال: هكذا رواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من قوله. غندر هو شيخ البخاري محمد بن جعفر، ذكرت في صحيح مسلم في شرح صحيح مسلم سبب تلقيبه في غندر، لما جاء أحد أئمة السنة وبدأ يحدث فكان يشغب عليه فقال له: اسكت يا غندر، يعني يا مشاغب، فذهبت لقبا لقب به وصار يعرف بغندر. وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: أتي علي رضي الله تعالى عنه بهدية النيروز فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا. لاحظ الآن، هو يقول لهم هم جاءوا له بهدية في النيروز فقال لهم: ما هذه؟ قال: هذا يوم النيروز. قالوا له: هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا. نبههم هنا على قضيتين: القضية الأولى وهي أن لا يكون ذلك في يوم معين في السنة، فهذا منكر، هذا بدعة، هذا عيد، فيقول: ليكن كل أيامكم أعياد، لا يختص بيوم معين تضاهون فيه المشركين. ثم أيضا هو تحرز من التسمية، نفس التسمية الأعجمية التي سمى المشركون بها، أخو الفرس سموا بها يومهم هذا، يوم العيد، فقال لهم قال له فيروز، غيره. نعم. فنبههم على هاتين القضيتين. النيروز، وهمت عفوا، النيروز هو الاحتفال بأول يوم في السنة الشمسية، النيروز. والمهرجان هو الاحتفال بالعيد هو عيد الاعتدال، الاعتدال بين الصيف والشتاء في فصل الخريف، يسمونه الاعتدال الخريفي أو هذا المهرجان. وأما النيروز فهو أول يوم في السنة، فهم في المهرجان يحتفون بالشمس في وقت الاعتدال، اعتدال الحر، حينما يخرج الصيف ويدخل فصل الخريف. قال فاصنعوا كل يوم فيروزا. قال أبو أسامة، هذا طبعا النيروز هو أكبر عيد عند الفرس، فرس عندهم أعياد كثيرة لكن هذا أكبر عيد عندهم، وهذه الأعياد النيروز والمهرجان وكذا لا زالت تقام لدى الفرس المعاصرين، لا زالت تقام عندهم ويحتفون بها ويظهرون هذا الاحتفال متابعة لأجدادهم من المجوس. قال أبو أسامة كره رضي الله تعالى عنه أن يقول نيروزا. شوف، هذا علي رضي الله تعالى عنه، هم يدعون أنهم يتبعونه وأنه إمام من أئمتهم، وهو تحرز من مجرد الاسم. قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. كما تقول للناس مثلا إذا نخصوا يوما، يوم الشجرة، يوم المعلم، أقول كل الأيام ينبغي أن تكون يوما للمعلم، يوم الصحة هو يسمونه يوم، له عيد، عيد الصحة، يقال لهم كل الأيام يعتنى فيها بقضية الصحة ويوعى الناس بها، وأول من يوعى بها العاملون في المستشفيات وحقوق المرضى. فلا يخص ذلك بيوم. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله واجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه يمكن أن يحمل على ما ذكرت حشر معهم، يعني لأن هذا دل على أنه قد أحبهم وتعلق قلبه بهم فوافقهم فحشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا. وهذا يعني هو يريد أن يحمل هذه الجملة التي قالها أو الحكم الذي قاله عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، يحمل ذلك على ظاهره بأنه يكفر، يقول والسبب أن كل واحدة منهما منها من هذه الأشياء هي محرمة. يقول من بنى ببلاد المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، فلا يجوز له أن يقيم بين أظهرهم إلا لحاجة، و حاجة معتبرة شرعا. ويقول وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وهذا لا يجوز، وتشبه بهم حتى يموت، حشر معهم، فذكر هذا الحكم حشر معهم بعد الأوصاف الثلاثة التي قبله: بنى ببلادهم، وشاركهم في أعيادهم، وتشبه بهم إلى أن يموت، فإنه يحشر معهم. يقول لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة فتكون مشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى، إذ المباح لا يعاقب عليه، أو لو يجز جعله جزءا من المقتضي بالياء، يعني المقتضي للعقوبة، جزءا من المقتضي. المقتضي للشيء يعني المنتج له والمؤثر له والجالب له، هذا معنى المقتضي. والمقتضى هو الشيء الذي لزم، يعني ملزوم. فإذا قلت مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقوله فاجتنبوه يقتضي مقدرا، فهو المقتضي. اجتنبوا ماذا؟ بيعه، أو اجتنبوا شربه، أو اجتنبوا إهداءه، أو اجتنبوا تخليله، ما حدد شيئا معين. ففي مقتضى يعني ملزوم أو مقدر، فهذا المقدر يقال له مقتضى، والطالب له يقال له مقتضي، يقال له مقتضي. قد سبق في الأصول الكلام على هذا عند قوله والمقتضى عم جل السلف، يعني عمه أكثر السلف، يعني أنه يحمل على أوسع وأعم معانيه. فيقال اجتنبوه يعني اجتنبوا شربه وإهداءه وبيعه وتخليله وسائر ألوان التعاطي له، كل ذلك لا يجوز. فكل واحد من هذه الأشياء المذكورة هنا، الأشياء الثلاثة، يقتضي العقوبة لأنه معصية، فإذا اجتمعت كان ذلك أعظم. فهذا وجه في حمل ذلك على أن الإنسان قد يخرج من الدين ويكون كافرا، فيستوجب ذلك أن يحشر معهم. هذا مقتضى أن يحشر معهم، وما قبله من الأوصاف يقال له مقتضي، يعني الذي اقتضى هذا الحكم. واضح الفرق بين المقتضي والمقتضى؟ واضح؟ نعم واضح. تمام. صلى الله عليه. وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. وأما علي رضي الله تعالى عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسألة العيد. وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم، مسألة رأك الله، مسألة ولا قد تقدم قول القاضي أبي يعلى. يمكن أن تقول مسألة نعم ثم على نية القطع. وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر: فصل لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنة، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنة. لا يشهدون الزور، سبق الكلام على هذا المعنى، وأن الأقرب فيه أنه يحمل على أعم معانيه. لا يشهدون الزور مطلقا، ويدخل فيه أعياد المشركين، فيدخل في الزور مهرجانات الغنائية، ويدخل فيه الأماكن التي يقام فيها المنكر والباطل أيا كان، ويدخل في ذلك أيضا مثل هذه الأعياد للمشركين. لا يشهدون الزور، والشعانين مضى الكلام عليها أيضا. فأما ما يبيعون في الأسواق، الإمام أحمد رحمه الله رخص بالشراء من هذه الأسواق التي تقام بهذه المناسبات، أسواق خاصة تقام بمناسبة العيد، عيد المشركين. فالإمام أحمد لم يرى بأسا بالشراء منها. هنا ينبغي أن نفرق بين قضيتين، بين حكم هذا البيع والعقد، فلا شك أنه صحيح لا إشكال فيه لاستيفائه لشروط البيع المعروفة، لكن ينبغي أن ندرك أمرا وراء ذلك، وهو أن غشيان هذه الأسواق وقصدها والشراء منها هو من جملة إقامتها والإعانة على إظهارها ودعمها وما إلى ذلك من المعاني، لأنها لا تقوم إلا بالمشترين، وهي إنما كانت لهذه المناسبة المنكرة، وهي هذا العيد الباطل البدعي. فيقال: من اشترى فالشراء صحيح، العقد صحيح، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يشتري منهم وأن يذهب إلى هذه الأعياد للشراء من هذه الأسواق، لأن ذلك يعني دعمهم في مظاهر هذا العيد التي منها إقامة السوق، فلا يكثر لهم سوادا. والإمام أحمد رحمه الله كان يتحرز من أشياء أدق من هذا في باب الورع، أدق من هذا بكثير. الإمام أحمد يسأل عن أشياء في غاية الدقة في الورع ويمنع منها. مثلا يسأل الإمام أحمد عن الشراء ممن تكره مبايعته، والذين تكره مبايعتهم مثل الجهمية، فكان لا يرى الشراء منهم. بعض السلف يقول ترده، والإمام أحمد يقول ترده عليه، لا تشتري منه، إذا اشتريت ترجع عليه. فيقول: لو لم يقبل الرد. بعض السلف يقول: إذا بعته تصدق بالثمن كله، وبعضهم يقول: تصدق بالربح. فالإمام أحمد كان يقول: لا أقوى على القول بالتصدق بالثمن، لكنه سر لما سمع أن رجلا قال: أتصدق بالثمن كله، لما باع لهم قال: أتصدق بالكيس، يعني بالثمن كله، كان وضع في كيس، فسر الإمام أحمد بهذا. لكنه يقول: لا أستطيع أن ألزم الناس فأفسد عليهم أموالهم. كان يتحرج من مثل هذا. لاحظ مبايعة الجهمي أصحاب البدع الغليظة، من تكره جهته يقولون، يسأل عنه يقول: لا ما تشتري منه، وإذا اشتريت تعيدها إليه. ف فكيف بهؤلاء المشركين الذين يقيمون هذه الأسواق لهذه المناسبات المنكرة الباطلة؟ وفي كثير من السؤالات التي توجه إلى الإمام أحمد سئل عمن اشترى ممن اشترى ممن تكره مبايعته أو تكره جهته، ما الحكم؟ إنسان ظالم غصب أرضا أو لم يغصب أرضا، بنى سوقا وألزم الناس أن ينتقلوا إليها وتصير هي السوق من أجل أن يؤجر لهم الدكاكين، سئل عن هذا فكان ينهى عن الشراء منها، لا يدخلها ولا يشتري منها. طيب هذا عقد صحيح، ما في إشكال، حق أنا شريت من البائع، ما شريت من اللي غصب ولا أو اللي ألزم الناس، لم أشتري من، شريت من هؤلاء الضعف المساكين اللي أجبروا على الانتقال من محلاتهم وسوقهم الأصلية إلى هذا السوق الجديد، يقول لا تشتري منهم. طيب سئل عمن اشترى ممن اشترى منهم، هل يشتري منه؟ فكرهه إلى هذا الحد. فمن باب أولى أن يكره الذهاب إلى هذه الأسواق. لكن من اشترى هل يقال البيع غير صحيح؟ لا، ما يقال البيع غير صحيح، البيع صحيح بعقد مستوفي لشروط البيع، ولكن هذا دعم لمثل هذه المناسبات فنقول لا تذهبون إليها. واضح يا أخوان؟ معرض كتاب أقيم لإحياء ذكرى لا يشرع إحياؤها، فما الحكم؟ نقول لا تذهبون إليه ولا تغشونه ولا تشاركون فيه، لا دور النشر تشارك فيه تبيع، ولا الناس يذهبون يشترون منه. لكن لو جاء إنسان وقال أنا ذهبت واشتريت، ما الحكم؟ نقول البيع صحيح. نعم. وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا. طبعا البيع والكنائس ما يدخلها يقصد في أيام عيدهم، ما هو دائما. طبعا في أشياء ترى في السابق ما كان يقال فيها شيء، يعني في قديما دخول الكنيسة والبيع للحاجة ما في إشكال، معابد اليهود والنصارى لا إشكال. لماذا؟ لأن القضية واضحة عند الناس، ولا يجرؤ النصارى واليهود على إظهار شعائر دينهم فضلا عن أن يدعو الناس إليها. هم لا يركب على الفرس، لا يركب عليه ويركب على الحمار وهو على جنب، لا يضع رجليه على ناحيتي الحمار، ويلبس الثوب المصبوغ بالبول أعزكم الله، وأمور يجز ناصيته وكذا. فكيف يجرؤ مثل هذا على أن يدعو المسلمين إلى باطله وشركه؟ ما يمكن. فمسألة الدخول في الكنيسة المسلم يدخل وهو في غاية العزة، وهذا من ذلتهم أن عمر يشترط عليهم أن لا يمنعوا المسلمين إذا اجتازوا في الأسفار، فآواهم المبيت إلى شيء من هذه المعابد البيع إلى آخره أن يباتوا فيها، فهذا من عزة المسلمين. لكن الوضع الآن يختلف، ما نأتي ونحتج بمثل هذه الأشياء على أن الإنسان لا بأس الآن، كما يسأل الناس كثيرا الآن إذا ذهبوا إلى بعض البلاد يقول لك ندخل أماكن الهندوس، معابد الهندوس، معابد السيخ، معابد اللي يعبدون الفئران، يقول لك رأيتهم يطوفون بكعبة من كعباتهم أو يطوفون بصنم من أصنام، فدخلت معهم وطفت. هذا بعض المسلمين أنا سمعتهم يسألون عن هذا ويقولون فعلناه، ذهبت إلى الكنيسة، ذهبت إلى مكان كما يقولون فيه السيدة مريم وآنية ماء وكذا، أحدهم يقول تبولت أعزكم الله في واحد من هذه الآنية المملوءة بالماء المقدس اللي يقولون فيه، يقول أنه أراق الماء ثم بال فيه حينما لم يشعر به أحد. طيب هذه الشطارة، أنت لماذا تدخل أصلا في هذا المكان؟ والآخر يقول طفت في الهند من أجل الفرجة بس، لكن لابد أن يطوف. وبعض معابدهم، معابد للسيخ مثلا، إذا أردت أن تدخل تخلع ما على رأسك وتلبس لباس معين، غطاء على الرأس أنك دخلت الآن مكان، وتلبس أحذية خاصة في مكان عليه مثل القماش في الأرض منطقة واسعة جدا، فتدخل بهذه الهيئة إذا أردت الدخول، أماكن فيها أشياء غريبة وطقوس غريبة وأشكال الشياطين شكلها أرحم منهم من البشر. فمثل هذه الأشياء الدخول فيها، الدخول على هؤلاء الناس ينبغي أن يمنع منه. لكن لو فرضنا أن في مكان لا يراه فيه أحد، حيث لا يقال والله أن يكسر الحاجز أو كذا، وهو رجل من أهل العلم مثلا وأراد أن يدخل ليعرف دينهم ليرى ذلك مباشرة ولا يراه أحد، فلا إشكال. فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. وقال الخلال في جامعه: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يا نور ودير أيوب وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. يعني هم لا يشاركونهم في مناسبتهم في عيدهم، لكن يستغلون الفرصة طالما أنه يقام سوق فيجلبون له البضائع. فما الحكم؟ الإمام أحمد لا يرى بذلك بأسا، لكن أقول ينبغي أن نفرق كما سبق. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط ألا يدخلوا عليهم بيعهم، فعلم منعه من دخول بيعهم. وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم. وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية، فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب: باب تسمية الشهور بالفارسية. قلت لأحمد: فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. نعم، يعني لاحظ الآن هذه مسألة مهمة، الرطانة، التكلم بالأعجمية. التكلم بالأعجمية هو أنواع، فهناك أشياء لا يعرف معناها، لا يعرف أصلها، قد لا يعرف أصلها عند أهل اللغة نفس العجم أو الأعاجم، هم لا يعرفون ما أصل هذه الكلمات، منها ما هو مفرد ومنها ما هو مضاف. مضاف مثل عندنا عبد الله، عبد الرحمن، نعم، حضر موت، أيا كان نوع الإضافة المضاف. نعم، عندنا مركب تركيب إضافي ومركب تركيب مزجي. نعم، فهناك أشياء هم لا يعرفون أصلها، وهناك أشياء ربما يعرفون أصلها أو يعرفه بعضهم لكن نحن لا نعرف. فقد تكون أشياء معبدة لغير الله عز وجل، نحن لا ندري. قد تكون أسماء آلهة، يعني الآن مثلا نحن نسمع نايك، رأيتم هذه الوكالة؟ يكتب عنها أن معناها إله من آلهة الإغريق. كثير من الكلمات أسماء منتجات تجارية أو وكالات أو نحو هذا لها أسماء الناس يقولون معنى هذه اللفظة، ترجمتها معنى، يذكرون معنى فاسد، معنى شركي، أو معنى من الأشياء اللي تعتبر قدح في الدين أو نحو ذلك. فمثل هذه الأشياء، أو كذلك الملابس التي يلبسها الإنسان وعليها كتابة أعجمية، أحيانا يكون منها ما يدعو إلى فاحشة، ومنها ما يقول فيه إنه نصراني أو يقول إنه يهودي أو غير ذلك. فأقول الأشياء التي لا يعرف معناها لا يتكلم بها، ولو كانت أسماء شهور أو أسماء أيام، نعم، أو غير ذلك من الأسماء. لماذا؟ لئلا يكون متكلما بالباطل وهو لا يشعر. فأما ما يعرف معناه، ما يعرف معناه هذا شيء معروف، ما يعرف معناه من أسماء الأشياء وغيرها، أفعال والجمل تراكيب، فمثل هذا على أقسام في التكلم بالأعجمية، هو على أقسام وليس على قسم واحد. فمن تكلم به لأنه لغته وهو لا يعرف غيرها، ما يعرف إلا الأعجمية، فهذا لا حرج عليه، لكن ينبغي النظر هل يجوز له أن يتعبد بذلك كأن يدعو به، يدعو الله بالأعجمية، وهل يجوز له أن يقول الأذكار الشرعية به، مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالأعجمية، يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بعد الصلاة بالأعجمية، كذلك في الصلاة. أما القرآن فلا كما سبق، لأنه لا يمكن ترجمته ترجمة حرفية. إذا ما يعرف يقرأ الفاتحة مثلا بالعربية فإنه يذكر الله عز وجل، ولا يقرأ بالأعجمية، لأنه لا يمكن أن يكون قرآنا بناء على ما ذكرته سابقا، امتناع الترجمة الحرفية. طيب، الآن هذا بالنسبة للعبادة بالنسبة للأعجمي وهي لغته، تكلم العلماء فيها، هل يجوز له أن يصلي بأعجميته، هل يقول أذكار بأعجميته؟ طيب، أما كلامه في غير العبادة فلا إشكال فيه الأعجمي، وأما العربي فإن ذلك على أنواع، على أقسام. طبعا الأصل أن الناس جميعا يطالبون بتعلم العربية والتكلم بها، كما كان الأمر عليه في عهد السابقين الأولين ممن فتحوا الأمصار وانتشر الإسلام على أيديهم، فصار الأعاجم هم اللي يتعلمون العربية، وما احتاج المسلمون إلى تعلم الأعجمية، لكن لما ضعف المسلمون صار تعلم هذه الأعجمية ضرورة ملحة في نقل الدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا في تبادل المصالح بين الناس، ولكن هذه ضرورة ليست لكل الناس، وإنما هي لأعداد قليلة أو محدودة في الأمة، لا أن يعلم الجميع الأعجمية وتقرر عليهم في المدارس الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة، لا، يتعلمها نفر محدود من الأمة فقط، وأما بقية الناس فلا حاجة لهم فيها ولا يتعلمونها، لأنها خب، والخب هي الخداع والمكر، وهي عجمة في اللسان وعجمة في القلب، وعجمة اللسان تؤثر في عجمة القلب وفساده. فعلى كل حال، إذا ما استطعنا أن نكون أقوياء ويتعلم الناس لغتنا، لأن الناس يتعلمون لغة الغالب ويتشبهون به، إذا ما استطعنا هذا فعلى الأقل يتعلم بعض الأمة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أن يتعلم الأعجمية العبرية، فتعلمها بنحو كم 7 أيام. فالمقصود أن التكلم بالأعجمية بالنسبة للعربي يقال إن احتاج إليها يتكلم مع أعجمي، وهذا الأعجمي لا يعرف العربية، فلا بأس بذلك، تتكلم مع إنسان ما يعرف العربية فتتكلم معه إما بلغته وإما بلغة مشتركة، أنت لا تعرف اللغة الأردية مثلا ولا يعرف العربية، فتتكلمون باللغة الإنجليزية فلا إشكال، أو تتكلم مع إنسان إنجليزي بلغته هذا لا إشكال فيه، أو أن هذا الأول، أن يكون الكلام بالأعجمية مع إنسان أعجمي لا يعرف العربية هذا لا إشكال فيه. أما التكلم بالأعجمية مع إنسان يعرف العربية سواء كان عربيا أو أعجميا يعرف العربية، فهذا لا ينبغي إلا في النذر اليسير، في النذر اليسير أو لغرض صحيح كالتعلم، محادثة التعلم هذا لا إشكال فيه. أما فيما عدا المحادثة بدون حاجة، إنسان يعرف العربية أعجمي هو يبغى يتكلم معك بالعربية أحيانا وأنت لا تكلمه بالأعجمية، فهذا مذلة وهوان ونقص وعجز، ما ينبغي للمسلم أن يفعله. وأقبح من هذا أن يتكلم اثنان من العرب باللغة الأعجمية. فهذا ما ينبغي أن يقع من المسلم. أقول إلا النذر اليسير، إلا النذر اليسير كالكلمة، وهذا على قسمين، هذا على قسمين، أو نعم هذا على قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك على سبيل الإعجاب بهم، على سبيل الإعجاب بهم، فهذا لا يجوز ولو كانت كلمة. يعني مثلا هو يتكلم معك ويقول لك أوكي، أوكي هذه يمكن أن تكون جرت على لسانه من غير قصد، فنقول تحتمل منه. نعم، والناس يتفاوتون في هذا، من الناس من لا يليق به أن يقولها، إذا قالها توقف فتقول له خير إن شاء الله، قلت كلمات العربية، فيكون قالها على سبيل الإعجاب. في تاريخ المسلمين حينما كانوا أقوياء، كان أبناء الملوك في أوروبا يرسلون أبناءهم إلى الأندلس عند المسلمين ليتعلموا منهم، فكان هؤلاء أبناء الملوك إذا رجعوا إلى أوروبا يتكلمون بلغتهم ويخلطون بكلمات عربية ليثبتوا للآخرين أنهم مثقفون، أنهم مثقفون يعرف كلمات عربية، فضج من ذلك القسس والرهبان، وطالبوا مطالبة ملحة من الملوك أن يوقفوا هذه البعثات التعليمية إلى بلاد المسلمين في الأندلس والشرق. قالوا إن هؤلاء الشبان يرجعون وقد تأثروا بالمسلمين، فيتكلم الواحد منهم بلغته ثم يمزج ذلك بكلمات عربية ليثبت للناس أنه متعلم مثقف. طبعا عكست القضية 180 درجة. فالآن الذي يتكلم ولو بكلمات أثناء كلامه العربي كلمات أعجمية على سبيل الإعجاب، قال هذا لا يجوز. القسم الثاني أن يقع ذلك لا على سبيل الإعجاب، وهو قسمان. الأول أن يكثر، يكثر منه كما هو الحال عند بعض أصحاب بعض التخصصات مثل الطب، إذا جلست مع كثير من الأطباء يحاول ويجتهد، تقول لا تتكلم عندي بأعجمية، ويجلس يتكلم وكل شوي طلع لك مصطلح من المصطلحات وعبارة من العبارات، فيكثر فيكون كلامه أحيانا مخلوط بالأعجمية. لو جلست مع بعض الناس في بعض البلدان اللي استعمرت طويلا في الجزائر، تجد كثير من الكلمات فرنسية ولا تكاد تفهم، إذا تكلموا مع بعضهم ما تفهم شيء، ما تفهم ماذا يقولون، يعني كثير من هذه الكلمات ليست عربية، فهذا إفساد للغة. فهذا الذي يأتي إلينا ويرد إلينا ونحن لم نستعمر مثل ما استعمرهم 200 سنة تقريبا أو 100 سنة، هذا الاستعمار اللي وقع عندهم هذه المدة الطويلة أثر فيهم هذا التأثير، نشأ أجيال مو جيل واحد، لكن نحن صرنا نستورد هذا ونأخذه، شعرنا أو لم نشعر، فصار كلام البعض منا في كثير من ألفاظه أعجمية. فأقول إذا كثر هذا ينبغي أن يمنع منه. أما الكلمة اليسيرة لا على سبيل الإعجاب ويكون ذلك قليلا فلا بأس به، لا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ببعض الكلمات الأعجمية. ماذا قال لأم خالد وهي بنت صغيرة كان يداعبها وقد قدمت من الحبشة مع أهلها حينما كانوا مهاجرين في الحبشة، فلما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب قال لها هذا سنة يا أم خالد، هي صغيرة كناها النبي صلى الله عليه وسلم، بنت سعيد بن العاص، هذا سنة يا أم خالد، سنة باللغة الحبشية أعجمية، سنة يعني جيد جميل، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشية، سنة يا أم خالد، فلا مانع من هذا. وكذلك أيضا ورد عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنهم لربما تكلموا بالكلمة في بالأعجمية لا على سبيل الإعجاب، وإنما إما لأن هذا جرى على ألسنتهم أو على سبيل الدعابة للشخص اللي يحدثونه لأنه يعرف هذه اللغة أو أصله من هؤلاء، أو أن ذلك وقع لأن اللي أمامهم لا يفهم جيدا فتتكلم معه بالعربية وتأتي له ببعض الكلمات التي تخشى أن لا يفهم مرادك بها، تأتي بها بكلمة أعجمية يفهمها، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن ينبغي أن يعنى به. طبعا عناية بهذا يعنى بالعربية وتعلم الناس لها، هذا طبعا لابد له من خلفية وهي قوة المسلمين، كل المسلمين قوة تمكن في الأرض يستطيع أن يفرضوا لغتهم، ولا المهزوم ما يستطيع يفرض لغته، يضمحل في لغة غيره، كما قال ابن خلدون في المقدمة قال إن الأمة المغلوبة تتقمص شخصية الأمة الغالبة، وذلك يؤذن بذهاب حضارتها ولغتها فتذوب شأن المغلوب مع الغالب دائما. وهذا الذي يقع الآن للمسلمين، يذوبون فيهم في أخلاقهم ولغتهم ومظاهرهم يتشبهون بهم. فإذا جئت إلى بعض البلاد لا تكاد ترى للمسلمين مظهرا، ولا تميز بينهم وبين عدوهم، ما تدري أحيانا هذول مسلمين ولا غير مسلمين، بل أحيانا من ينتسبون إلى الدعوة في تلك البلاد. أنا أحدث عما رأيت، دخلت مكتب لبعض المنظمات الإسلامية في بلد من البلدان، وكنا سنذهب ساعتها إلى مكتب الخطوط الحجز طيران وإلى مستوصف، فكان عندنا 3 أهداف ولا أدري أين سيذهبون أولا. فدخلنا هذا المكتب وكنت أظنه مكتب خطوط أو مركز صحي، لم أعرف إن هؤلاء إن هذا مكتب لمنظمة إسلامية في الدعوة إلى الله، حتى فيما بعد عرفوني فعرفت أين أجلس، وإلا كنت أظنهم غير مسلمين أصلا، غير مسلمين وثنيين أو نصارى أو لمظاهرهم. قلت لأحمد فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة، وروى فيه عن مجاهد حديثا أنه كره لا لا لا لا. أسماء الشهور أذرماه بالفارسية، واضح كأنها مركبة من كلمتين آذر وماه، فقد تكون هذه إضافة إلى تعبيد لغير الله عز وجل، ما يدرى ما هي. وهكذا أسماء الشهور الرومية واليونانية وما إلى ذلك، مارس يناير سبتمبر وما إلى هذا، لسنا بحاجة إلى مثل هذه العجمة، قد أغنانا الله عز وجل عنها. فكره ذلك أشد الكراهة، وروى فيه عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال آذر ماه وذي ماه. قلت فإن كان اسم رجل أسميه به فكره. لاحظ إلى هذا الحد الشهور قلنا خلاص نتكلم بالعربية، لكن اسم رجل لا يعرف ما معناه، فهل يسمى به؟ كرهه. طيب بماذا نسميه؟ نقول له يا رجل، يا عبد الله، ولا نقول له يا محمد لئلا يكون ذلك امتهانا لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق هذا إذا كان كافر وليس بمحمد، لكن نقول يا عبد الله، عبودية قهر، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، نقول يا عبد الله. وإذا كان مسلم نقول له يا أخ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم في من جهل نسبه، نعم، فهذا إذا كان اسمه أيضا منكر، أسماء منكرة، والعاجم يسمون حتى المسلمين أحيانا بأسماء منكرة في بعض البلدان الأعجمية. مسلمين اسمه خنزير، مسلم اسمه خنزير، يفتحون المصحف لجاهم ولد وينظر، عجم ما يفهمون شيء، كلمة وردت في القرآن خلاص يسمون بها، فشاف وقعت عينه على خنزير سماه خنزير، هذا موجود. وأما الأسماء الأخرى فحدث ولا حرج. كان عندنا طلاب في الجامعة الإسلامية اسماء عجيبة، إذا جيت أسأله قبل أن أسأل جلس أضحك. متقين، سمع كلمة متقين في القرآن، اسم الولد متقين، يا متقين هل تعرف الجواب؟ رفيق الإسلام، وحين أسماء ما لها معنى. نعم، وتجد أسماء أحيانا غريبة، سقر، سقر، شايف سقر في القرآن ولا يدري سقر، ما درى أنها جهنم. نعم، سقر اسم الولد سقر. وطبعا في أسماء لا بأس يعني ماشي الحال، زيتون، البنت تين، شافوا التين والزيتون فقال إذا كانت بنت فهي تين، وإذا هو ولد فزيتون. فأحيانا يكون الاسم منكر. نعم. قال وسألت إسحاق قلت تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل آذرمة وذيمة، قال إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. قال وكان ابن المبارك يكره إزدان يحلف به، وقال لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. وكذلك الأسماء الفارسية، قال وكذلك أسماء العرب كل شيء مضاف. إيه كل شيء مضاف، مثل عبد الله عبد الرحمن، هذا واضح المعنى، لكن الأشياء المضافة إلى أمور لا يدرى ما هي فما الحكم فيها؟ قد تكون مضافة إلى معبود سوى الله عز وجل فيكون ذلك من المنكرات. نعم. قال وسألت إسحاق مرة أخرى قلت الرجل يتعلم شهور الروم والفرس، قال كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان، أحدهما إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرها خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز. وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته. إسحاق يعني إسحاق يعني إسحاق ابن راهوية صاحب الإمام أحمد. نعم. لكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكره. الوجه الثاني كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي فيها الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات هل تقال بغير العربية؟ شوف الآن، أن يتعود الرجل النطق بغير العربية وهو يعرف العربية، الأول أن ينطق بأشياء لا يعرف معناها كلمات، الآن لا يعتاد فيما يعرف معناه، يعتاد على ذلك يتكلم بالأعجمية وهو يعرف العربية. فإن كان ذلك في الأذكار الشرعية فهذا لا شك أنه أعظم أشد ولو كان أعجميا على التفصيل الذي ذكرته سابقا. فإن كان في غير الأذكار وهو يعرف العربية وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات هل تقال بغير العربية، وهي ثلاث درجات، أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة بالإجماع، وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما. نعم، يعني التحريم تكبيرة الإحرام هل يجوز أن يقولها بالأعجمية أو لا؟ وسبق الكلام على هذا في درس الصلاة، إذا كبر بالأعجمية والتحليلة يعني التسليم، إذا سلم هل يسلم بالأعجمية ولا لا؟ الأذكار الواجبة طبعا ما قال المستحبة، لأن شأن المستحبة أسهل، لكن الكلام في الأذكار الواجبة هل له أن يقولها؟ لأنه إذا كانت لا تصح منه فمعنى ذلك أنه نقص من صلاته شيء من الواجبات عمدا مع قدرته على الإتيان به، فبالتالي تكون الصلاة غير صحيحة. مثل لو أنه ما قال التشهد الأول، فما الحكم؟ ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك. هذا المرتبة الثالثة، يعني هذا أسهل مما قبله. فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد إنه يمتنع، لأنه مثل ما سبق أن الترجمة الحرفية لا يمكن أن تقع، مستحيلة، يمتنع لا يمكن. إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز. واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن، هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني يترجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته، وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي. والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل. ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية. وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ كالنكاح واللعان وغير ذلك، معروف في كتب الفقه. ليس هذا هو المراد الآن، تحقيق الكلام في هذه القضايا، ما حكم القراءة بالأعجمية وما حكم الأذكار بالأعجمية أو إجراء العقد، عقد النكاح ونحو ذلك بالأعجمية أو الطلاق بالأعجمية، ليس هذا المقصود. المقصود أنه لا يتشبه بالأعاجم إلى درجة أنه ينبغي أن يتوقع الرطانة، رطانة الأعاجم. ولهذا فصل الفقهاء في قضايا شرعية تتعلق بالعبادات والمعاملات مما يتصل بالرطانة، فهذا هو المراد. لا تحقيق الكلام الآن في حكم الصلاة بالأعجمية مثلا، ليس هذا المقصود. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور، شوف الآن تكلم عن التكلم بها لحاجة، أعجمي ما يعرف، طيب للحاجة، حتى في الأذكار الشرعية، حتى في القرآن، حتى في الصلاة بين لك أن هذا محل خلاف وأنه ليس على درجة واحدة. طيب التكلم بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور، تسمية الأولاد بها، نعم، تركيب الجمال والمحادثة بها من غير حاجة، أو الإكثار منها في وأن تتكلم العربية، أو التكلم بها يسيرا على الأقسام التي ذكرتها سابقا من غير حاجة، ما في حاجة، فما الحكم؟ هو كما سبق أنه أنواع. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهود كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب. وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره آذرماه ونحوه ومعناه ليس محرما. وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال لسان سوء. وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم. وهذا قول مالك أيضا، فإنه قال لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها. وقال نهى عمر رضي الله تعالى عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، فقد استدل بنهي عمر رضي الله تعالى عنه عن الرطانة مطلقا. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة اسم من أسماء العجب، اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعل لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. طبعا إذا ذابت الكلمة في لغات العرب فإنها تكون في حكم المعرب، يعني إذا تتابع الناس على استعمال كلمة ودخلت في لغتهم وتنوسي أصلها الأعجمي، مثل كلمة سمسار لا زالت مستعملة إلى الآن منذ عهد بعيد، فمثل هذه الكلمة الآن تعتبر من جملة المعرب، والمعرب هو ما استعملته العرب في لغتها وكان أصله أعجميا، ولكن من عادة العرب أنها تتصرف كما سبق في بعض المناسبات تتصرف بالأعجمي بعض التصرف مما يتلائم مع طبيعتها في إلقاء الكلام، فلا تنطق به بلكنة أعجمية. نعم، فيغيرون فيه بعض الحركات ولربما بعض الحروف مما يتلائم مع لغتهم، والقاعدة عندهم أعجمي فإيش؟ فالعب به، أعجمي فالعب به. فالعرب من قاعدتهم لا يتقيدون بالنطق في الأعجمية، ما يتقيدون طريقة الأعاجم بنطقها، وإنما ينطقونها كما قال الشاطبي يلقون الكلام على عواهمه. وقد تكلم على هذا المعنى أيضا ابن قتيبة رحمه الله، وهو أديب أهل السنة والجماعة كما يقال، وذكره غيره. فالمقصود أن بعض الكلمات ذهبت في لغة العرب، ولهذا تعرفون الكلام في المعرب في القرآن هل هو موجود أو ليس بموجود، على خلاف في أقوال ثلاثة مشهورة. فإذا قلنا إنه موجود يقال هذه ألفاظ استعملتها العرب في لغتها، فنزل القرآن والعرب تستعملها فنزل القرآن بلغة العرب، فصار حكم هذه الألفاظ حكم العربية، فمن قال القرآن ليس فيه ألفاظ أعجمية فهو بهذا الاعتبار صحيح، ومن نظر إلى أصل بعض الألفاظ فيمكن أن يقول إنها أعجمية. وبعض أهل العلم يقول لا، ليست الأعجمية بأولى بها، بل نقول إنها عربية والعجم هم الذين أخذوها. لماذا نقول إنها أصلها أعجمية؟ ليش ما يكون العكس؟ والله أخبر عن القرآن بأنه بلسان عربي مبين. وبعض أهل العلم يقول هذه مشتركة بين اللغات، لا يقال لها عربية ولا أعجمية. فعلى كل حال لا شك أن بعض الألفاظ تذوب في لغة العرب وتستعملها العرب فتكون من جملة لغتهم، فلا يعاب التكلم بها، لا يعاب التكلم بها أصلها. يعني مثل الآن السكين ما كانوا يعرفون إلا إيش؟ نعم، ما كانوا يعرفون. والصحابي يقول ما سمعت، كان أول ما سمع السكين لما ذكر قصة المرأتين اللتين تنازعتا في الغلام، هذه تقول عند سليمان عليه الصلاة والسلام، هذه تقول هذا ولدي وهذه تقول هذا ولدي، فقال لهم أعطوني السكين فأجعله نصفين، فقالت أمه الحقيقية لا لا لا هو ولدها، خافت عليه، والثانية تقول نعم ما في معنى اقطع نصفين، نصفه لي نصفه لها، حلا وسط إذا قطعه نصفين الولد وين بيروح؟ سيموت. فالأم الحقيقية أشفقت عليه، قالت له ولدها لا تقطعه. فالسكين أصلها ليس بعربي لكنها صارت تستعمل في لغة العرب، بل تنوسي غيرها لربما أو ندر استعماله، حتى كثير إن كثيرا من العرب لا يعرفون غير هذه اللفظة. فلو قال التكلم بها مذموم وهكذا. فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ما ذكره. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن بريدة قال قال عمر رضي الله تعالى عنه ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب، ولا خب إلا نقصت مروءته. يعني أن التكلم بالأعجمية أنه يؤثر في سلوك الإنسان كما يؤثر في قلبه وعقله، فهي عندهم تورث شيئا من السلوك السيء كما هو الغالب، أو لربما غلب أو لربما وقع كثيرا في طبائع الأعاجم مما يفترقون به عن غيرهم من العرب، والمراد به الخداع. وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. وهذا هو الذي روينا فيه فيما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية. شوف ربطها الآن بقضية أخرى من مجرد لغة، ما بال المجوسية، لأن الفارسية لغة المجوس. وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي حدثنا عمر بن هارون البلخي حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق. ورواه أيضا بإسناد معروف إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريري محمد بن الحسن بن محمد المقري أو المقري المقري المفسر المشهور المقري حسن الله إليك. حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريري حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق. وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. على كل حال ما يصح هذا الحديث، نعم، ولا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التكلم بالأعجمية فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل. أن توقف عند هذا.